خوف من أين له؟ نحن كما قلت لبعضهم عم نعاشر الإنسي سنين عجيبة وبعدين وجدت وبايخ الجن اللي ما نعرف شو أخلاقه شو طبيعته وهو من جنس من جنسنا وأطوى الله أعلم بها كيف نعرفه مؤمنا؟ لو أنه كان رجال من الإنس يعلمون برجال من الجن فزادوهم رهقا الاستعانة هذه لا شك نوع من الاستعانة بغير الله لأنه اتخاذ وسائل غيبية غير مشروعة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.